أما بعد، فهذه سائلة تقول: فضيلة الشيخ، أنا امرأة متزوجة والحمد لله، وأحتاج إلى بعض الأشياء من السوق، ولكن زوجي يمنعني علما بأني لا أخرج إلا بكامل الحجاب الشرعي، فما نصيحتكم لي علما بأن هذا لا يكون إلا وقت الضرورة؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإن من أعظم نعم الله على المرأة أن يحفظ الله عز وجل لها دينها، ومن الأسباب التي تحفظ دين المرأة وتكون حرزا لها من الفتن ما ظهر منها وما بطن أن تستجيب لأمر الله فتقر في بيتها ولا تتبرج ولا تخرج من بيتها إلا عند الحاجة والضرورة. والزوج الذي يمنع زوجته لا شك أنه من حيث الأصل من حقها أن يمنع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: إذا استأذنت امرأة أحدكم المسجد. هذا يدل على أن المرأة لا تخرج للمسجد والصلاة إلا بإذن زوجها، فكيف إذا خرجت لأمور الدنيا والأمور الأخرى؟ من حيث الأصل لا شك أن بقاء المرأة في بيتها ولزومها لقرارها أسلم لدينها وأحفظ لها من الفتن ما ظهر منها وما بطن. قيل لفاطمة: ما خير للمرأة؟ قالت: خير للمرأة ألا ترى الرجال ولا يراها الرجال. فلو كانت صالحة بينة لم تأمن من العين الخاطئة الآثمة، فغيرها غير صالح. ولذلك الأصل سلامة المرأة من الفتن، وعلى كل مؤمنة تؤمن بالله واليوم الآخر تنظر إلى زوجها يمنعها من الخروج أن تعلم أنه لا يريد بها إلا خيرا، يريد لها الخير في دينها والخير في دنياها والخير في آخرتها. الله أعلم كم من امرأة تبرجت وخرجت ودخلت فخرجت بلعنة الله وعادت بها، وكم من نساء اعتدن التبرج حتى بكين بعد ذلك بمرارة وتمنت الواحدة أنها لم تخرج من عتبة دارها. يريد الله عز وجل بعباده اليسر ولا يريد بهم العسر. لما أمر المرأة أن تقر في قرارها خير لها في دينها ودنياها وآخرتها، فالمرأة تعصم من الفتن وتحفظ نفسها من الفتن ما ظهر منها وما بطن، ما كانت بعيدة عن رؤية الناس لها ورؤيتها للناس. وهذا أمر معروف بالجبلة والفطرة، فقل أن تجد مجتمعا يلتزم نساؤه بعدم الخروج، أو قل أن تجد امرأة ماكثة في بيتها لازمة للبيت إلا إذا جاء المساء ودخل عليها زوجها رأته أنه كل شيء لها، فحفظته وأكرمته وأحسنت له التبعل وأحسنت القيام بأمره وشأنه ما شاء الله عز وجل لها أن تحسن، وأصبحت وأمست وهي في عافية في أمور دينها ودنياها وآخرتها. لكن إذا خرجت واختلطت بالرجال وسألت الرجال وخاطبت الرجال واحتكت بالرجال ورأت هذا ونظرت إلى هذا شاءت أو أبت انتقصت زوجها ونظرت إليه نظرة نقص ولو كان من أجمل خلق الله، لأنها سترى غيره أجمل منه شاءت أو أبت، لأن هذا أمر معلوم بالفطرة وموجود بالتجربة أن المرأة إذا لزمت بيتها وحافظت على بيتها حفظ الله دينها وحفظ الله مروءتها وحفظ الله كرامتها. وقل أن تجد امرأة بعيدة من الفتن إلا وجدتها مرتاحة النفس مطمئنة القلب منشرحة الصدر موفقة في أمور دينها ودنياها وآخرتها. فلذلك لا يشك أحد أن السلام من الفتن خاصة في هذا الزمان رحمة بالمرأة وخير لها في دينها ودنياها وآخرتها. لكن إذا وجدت الضرورة ووجدت الحاجة الماسة لخروج المرأة، نعم، إذا كانت هذه الحاجة الماسة والضرورة يمكن قضاءها بوسيلة لا خروج لها، كأن تحتاج إلى علاج فجاء بطبيبة تعالجها في البيت، هذا أكمل وهذا أفضل وأعظم لأجل الزوج وأحفظ للمرأة من الفتن من أن تخرج وتدخل، فهذا لا شك أنه أكمل. وأما إذا تعذر إلا أن تخرج ولزم خروجها فتخرج، تخرج بالمعروف، وليس لزوجها أن يمنعها من أمر تضطر إلى خروجه إذا كان أمرا من أمور الضرورة. أما إذا كان أمرا كماليا أو تحسينيا أو حتى حاجيا، مثلا المرأة تريد أن تقول أن أذهب وأقضي للبيت، طيب مقاضي البيت ما يمكن للرجل أن يأتي بها؟ تقول ما يعرف أن يقضي، ما يعرف يقضي أمور النساء. لكن لو أنه ذهب إلى أي محل تجاري وأخذ منها أي عينة أو ثلاث عينات أو أربع عينات وأحضرها لزوجته حافظا لدينها، حافظة هي لدينها، بعيدة عن الفتن، لا شك أن هذا أسلم وهذا أكمل وهذا أفضل. وعلى كل حال الخير كل الخير للمرأة أن تلزم بيتها وأن تستجيب لأمر الله. ولذلك قال تعالى: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. فلما أمر بالقرار جمع بين صيغة الأمر بالشيء والنهي عن ضده. حينما تقول لرجل اجلس ولا تقم ليس كقولك اجلس، فإن قولك اجلس ولا تقم يدل على أنه أمر محتم أمرته به ونهيته عن ضده تأكيدا لذلك الشيء الذي تطلبه منه. وهذا خطاب لخير النساء في هذه الأمة وهن أمهات المؤمنين. فإذا كان الله يخاطب أمهات المؤمنين فما بالك بغيرهن من النساء، فإنهن من باب أولى وأحرى. ولذلك لا شك أن الأصل أن المرأة لا تخرج، ومن حق الرجل أن يمنعها من الخروج إلا من الحاجة والضرورة. فإذا خرجت تخرج بالمعروف وتراعي الستر والحشمة وتتقي الله في نفسها وفي المسلمين، وتكون أقرب ما تكون إلى ما يبعدها عن الفتن، خاصة في حال احتكاكها مع الرجال. فلو وجدت الضرورة وكانت تختلط بنساء أو خرجت إلى نساء أو حاجة تختلط بها بالنساء فلا إشكال. أما إذا كانت حاجتها عند الرجال ووجب إلا أن تخرج، فلا بد أن يكون معها زوجها وأن يحافظ عليها، لأن الله جعل الرجل قائما على المرأة وجعل الرجال قوامين على النساء، فيكون زوجها معها. والأعين الخائنة والذئاب التي لا تتقي الله عز وجل ولا تخاف ولا يمكن أن تتسلط على حرمة بجوارها من يحفظها بعد الله سبحانه وتعالى. وبمجرد أن يرى الرجل الأجنبي والغريب عن المرأة المرأة معها زوجها أو معها أخوها أو معها ابنها فإنه يهابها ويشعر بكرامتها. ولو أن بعض النساء يظن أن هذا نقص لهن وأنه كأنه يستخونها الرجل أو الزوج، وهذا خطأ من مداخل الشيطان ومما أدخله أعداء الإسلام على نساء المؤمنين. بل إن المرأة التي تمشي مع زوجها وتمشي مع أخيها ومحرمها امرأة دينة تخاف الله جل جلاله وتحرص على دينها وعفتها ومروءتها وكرامتها. والرجل الذي يغار كامل الإيمان كامل الرجولة، لأن من كمال الإيمان أن يحفظ الرجل عرضه. ولذلك لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الديوث. فكون الرجل يأتي إلى المحل التجاري ويركب سيارته ويجلس في سيارته ويترك زوجته وأخته وبنته تخاطب الرجال وتتكلم مع الرجال وتأخذ وتعطي مع الرجال وهو جالس ينتظرها حتى تعود إليه، هذا نقص في رجولة الرجل. بل الواجب أن يذهب معها وأن يقف ويخاطب الرجل ويشاورها ويتكلم معها، هذا أبدا ليس بنقص، بل كمال، كمال في دينه وكمال في رجولته وكمال في دين المرأة. المرأة التي ترضى بذلك وتحب ذلك وتحبذ ذلك لا شك أنها تخاف الله وتتقي الله عز وجل في نفسها ودينه. وإذا نظر الله للمرأة تسعى في تعاطي الأسباب في البعد من الفتنة عصمها الله بعصمته. لكن المرأة التي تتهتك وتفتح أبواب الفتن عليها فلا يبال الله بها يوما من الأيام في أي أودية الفتن هلكت، نسأل الله السلامة والعافية. فلربما جرت إلى فتنة كانت سببا في سوء خاتمتها والعياذ بالله. أن المرأة أن تنتبه من ذلك وأن تحذر منه. فلو كانت دينة فغيرها غير دين، ولو كانت أمينة فغيرها خائن، فعليها أن تتقي الله عز وجل. وقد يكون فيها من الجمال وقد يكون في صوتها من الفتنة ما لا تملكه ولا يملكه غيرها. فعلى النساء أن يتقين الله عز وجل، ووصية للزوج أيضا أن يتقي الله في زوجته ولا يمنعها من الخروج عند الضرورة. ثم كذلك تعاطي الأسباب التي فيها الخوف من الله والحرص على حفظ العرض، حفظ هذه الأمانة وصيانتها، بدل أن يخرج الإنسان في أوقات اجتماع الناس يختار الأوقات التي لا اجتماع فيها للناس، يخرج في الصباح الباكر حيث خلت الأسواق وأمنت من نظر الخائنة ومن من يتتبع عورات المسلمين، يحرص على تعاطي الأسباب التي يحفظ فيها عرضه ويلقى الله يوم يلقاه أمينا موفيا في أداء أمانته وقيامه على مسؤوليته ورعايته. أما أن يترك المرأة ويترك الحبل على الغارب للمرأة، المرأة فيها شعور والشعور نفسي، وهذا الشعور نفسي هذبه الإسلام وقومه. فإذا جلست في بيت الزوجية تحت سلطان الزوج العادل المنصف غير الجائر الظالم، ولذلك ينبغي على الأزواج أن يتقوا الله عز وجل ولا يسيء استخدام القوامة. فإذا جلست المرأة تحت زوج عادل يحسن التصرف في قيامه على المرأة شعرت بأنوثتها وأحست أنها تحت حفظ وتحت حرز بعد الله عز وجل متين مكين، والله عز وجل يحفظ من يكون هذا شأنه. ولينظر الإنسان إلى المجتمع وإلى أمة وإلى أي بيت من البيوت يجد فيه نساء يخذن في حفظ وحرز وحفظ وكرامة، فإنه يجد من لطف الله بهذه الأسر وحسن رعايته وحسن توليه ما لم يخطر على بال. لكن إذا هدم هذا الشعور فأصبحت تتكلم مع السائق وتتكلم مع البائع وتتكلم مع الرجل أيا كان، وتخاطب الرجل كما يخاطب الرجل الرجل، عندئذ تنكسر الحواجز. وإذا كسرت الحواجز أصبح عند المرأة لا شعوريا أنها تخاطب الرجل ولا تشعر أن هناك حاجزا بينها وبين هذا الأجنبي، نسأل الله السلامة والعافية. فالواجب على المرأة أن تتقي الله عز وجل. كان النساء من النساء من حفظ زوجها حقها، حتى كانوا يذكرون من غرائب القصص أن المرأة كانت تتزوج فتدخل على الرجل الصالح فيأخذ عباءتها ويخبيها عنها، فتمكث بالشهور ولربما تمكث بالسنين لا تخرج، لأنها لا تجد من الذي تستر به نفسها حتى تخرج. ولما كان نساء المؤمنين في ستر وعفة يتعجب البعض ويظن أن هذا خلفية تخلف ورجعية. فلننظر إلى ما وصل إليه الناس وإلى ما وصلت إليه المجتمعات التي ترك فيها الحبل الغارب للمرأة. الآن يعض الرجال أصابع الندم على التفريط في حق القوامة عن المرأة. ولتنظر إلى المجتمعات الغربية فتجد الرجل مدمر في نفسه، زوجته عنده ولكنه لا يمسي ويصبح إلا والشكوك والأوهام تحيط به من كل جانب. وهذه المرأة تذهب إلى حيث شاءت وترجع من حيث شاءت، ولكن الذئاب عن يمينها ويسارها، فهي مدمرة محطمة حتى ولو أرادت العفة لم تجد سبيلا إليها. نسأل الله السلامة والعافية. يريد الله بعباده الخير، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. وصاحب الحق الذي يعرف أنه على حق وعلى سداد، الأمة قادت العالم من المحيط إلى المحيط وما تخلفت ولا عجزت، وكان النساء قادعين في البيوت لأن المرأة قامت برسالتها في بيتها، وقام الرجل برسالة خارج بيته، فأصبحت الأمة في أوج كرامتها وعزها وشأنها، وأبدا ما ضرها ذلك شيئا. ولا وصمت الأمة الإسلامية في عصور الازدهار وعصور تقدمها واعتراف العالم بأسره إلى اليوم أن هذه الأمة بلغت أوج كرامتها، لكن بالتمسك بالدين وبالتمسك بالفضيلة والحرص على قفل أبواب الفتن ما ظهر منها وما بطن عن النساء والرجال على حد سواء. فهذه الأمور جعلها الله جبلة وفطرة في النفس، فالنفس التي تحافظ على عرضها وتصون جعل الله العرض مع الدم. قال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. فالعرض أمره عظيم، واجب على المسلم أن يحافظ عليه وأن يحفظه وأن يسعى في تعاطي الأسباب كلها لبعده عن الفتن ما ظهر منها وما بطن. وإذا فعل المسلم ذلك وقام كل مسلم بواجبه في بيته ورعى أهله وإخوانه وأخواته وبناته وذريته وصانهم عن هذه الفتن حفظه الله عز وجل وحفظ له الذرية، وكان ذلك سببا في نزول البركة في النسل والعقد. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يهدينا لسواء السبيل، نسأله بعزته وجلاله أن يصرف عن هذه الأمة وبوجهه الكريم أن يصرف عن هذه الأمة كيد الكائدين وإفساد المفسدين، إنه ولي ذلك والقادر عليه وهو رب العالمين. الله تعالى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.